إذا دعا ربه وهو يحبه قال يرجو أن يجاب دعاؤه ولا يقنط، فيكون في حال رجاء وخوف يعيش بينهما، يفتش نفسه لعله أن يجد شيئا من موانع الدعاء، لعله أن يجد شيئا من موانع الدعاء تحول بين إجابة دعوته فيزيل هذا المانع، وهو في نفس الوقت يطمع في أن يتحقق ما يطلبه ولا يقنط من رحمة الله، فيكون يكثر من الدعاء. والله جل وعلا يحب الملحين ليس كالمخلوقين، إذا ألح الإنسان عليهم ضجروا وتضايقوا، وإنما الله جل وعلا يحب أن يسمع من عبده إلحاحه وكثرة دعائه. يقول: فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع رجاء فهو قريب من الإجابة، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. الإنسان الذي يكثر من دق الباب ينزعج أول مرة، صاحب المحل ثاني مرة، ثالث مرة، ورابع مرة، وش إذا تطورها يطلع شوف شو اللي عنده. فكذلك أنت في دعائك لربك أكثر من الدعاء، فإن من أكثر قرع الباب يفتح له الباب. وفي صحيح الحاكم عن أنس مرفوعة: لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. الدعاء إذا وجد عند الإنسان فإنه سبب لتحقيق طلبه. ثم قال الشارح رحمه الله: ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه، أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حول آن ذنب، يعني حول سؤال الجنة والنجاة من النار. قال أبو مسلم الخولاني: ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعادة منها. فأهم ما يسأل العبد هو مغفرة الذنوب، لأن بني آدم خطاء وأخطاء الإنسان كثيرة، وهذه النعمة التي يعيشها الإنسان لا بد من شكر الله عليها، وعدم شكر الله عليها خطيئة. والإنسان يمر به مواقف كثيرة تستوجب منه أداء ضريبتها من الثناء على الله يثنيها ومنعمها، ومع هذا يتفوت على الإنسان. ولهذا فإن أول عمل يعمله الإنسان بعد السلام من الصلاة يقول: استغفر الله، استغفر الله عن التقصير في أداء الصلاة على وقتها، واستغفر الله عن شكر الله، عن شكر الله الشكر الواجب الذي وفقني لأداء هذه الصلاة ولم يتمكن منها كثير من الناس. وهكذا. وأيضا مما يحرص به الإنسان في الدعاء هو أن يسأل ربه الجنة ويعوذ به من النار: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك ومن النار. من أهم ما يدعو به الإنسان في هذه الحياة، فلا يفوت الإنسان على نفسه هذا الخير وهو يمر عليه أزمنة كثيرة، وهذا الدعاء يأخذ منه 10 دقائق، بينما الزمن الذي يمر عليه الساعة 60 دقيقة، واليوم 24 ساعة، والأسبوع 7 أيام، والشهر 4 أسابيع وشيء، والسنة 12 شهر. وهذه كلها تمضي على الإنسان لو حسب كم استغل في الدعاء فيها لوجده وقتا قصيرا. ثم ذكر الشارح مسألة فقال: ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها، إما أن يصرف عنه بذلك سوءا، أو أن يدخرها له في الآخرة، أو يغفر له بها ذنبا، كما في المسند والترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من في المسند وصحيح الحاكم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم او قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث: اما ان يعجل له دعوته، واما ان يدخر له في الاخره، واما ان يكشف عنه من السوء مثلها. قالوا: اذا نكثر. قال: الله اكثر. وهذا من البشائر للإنسان، وهو أن دعوته لن تذهب خسارة. إما أن تتحقق لك طلبك الذي عينته أنت، وإما أن يحقق الله لك خيرا منها لم تكن منتبها له، أو أن يصرف عنك من الشر أمرا لم تكن متوقعا له، أو أن يدخرها لك في الآخرة. فدعوتك لن تذهب خسارة. ولهذا يغلط كثير من الناس الذي يقول: والله يعني أدعو وأدعو وأدعو لكن ما استجيب لي. بل استجيب لك ولكنك لم تعلم. قد يكون هناك شر صرف عنك، أو يكون خير سيق إليك غير الذي طلبت، أو ادخر لك تلقاه عند ربك جل وعلا. وخرج الطبراني قال: وعنده او يغفر له بها ذنبا قد سلف، او يغفر له بها ذنبا قد سلف بدل قوله او يكشف عنه من السوء مثلها. وخرج الترمذي من حديث عباده مرفوعا نحو حديث ابي سعيد ايضا. وبكل حال فالالحاح بالدعاء بالمغفره مع رجاء الله تعالى موجب للمغفره. والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية: فلا تظن بالله إلا خيرا. فالإنسان ينبغي ويجب عليه أن يحسن ظنه بالله، وأن يوقن بإجابة الله للدعاء، وأن يعتقد أن ما يأتيه من الله هو خير، وإن ظهر له فيه عدم رغبة أو كراهية. سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا: يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، فيقول له: اقرأ صحيفتك. فيعرفه ذنبا ذنبا: أتعرف أتعرف؟ فيقول: نعم نعم. ثم يلتفت العبد يمنة ويسرح فيقول الله تعالى: لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوب غيري، اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به. قال: ما هو يا ربي؟ قال: كنت لا ترجو عفوا من أحد غيري. الله يغفر لعبده بسبب أنه كان لا يرجو من أحد غير الله أن يعفو عنه، وإنما يرجوه من الله، ويعتقد أن الله هو العفو، فالله تعالى هو العفو الغفور، يظهر له مغفرته ورحمته وعفوه وسترة بسبب قوة يمينه ويقينه الذي جعل قلبه متعلقا بالله أبدا، الذي جعل قلبه متعلقا بالله جل وعلا ولم يلجأ إلى المخلوقين أو يرجوهم فيما ليس له فيه شأن. يقول: من أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. وقد سبق ذكر ذلك بشرح حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الذي مر بنا فيما مضى. فقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه جل وعلا: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك، ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. فالله جل وعلا يغفر الذنوب مهما كثرت وعظمت، والنواحي، اطلب اعلى الاماكن وافضل الاماكن، فان الله تعالى لا يتعرض لشيء ولا يعجز ان يحقق لك مرادك. وكذلك من امور الدنيا، انسان لا يقول انا لا اريد الا ان اكون من امور الحقيره، اطلب اعلى الامور واحسنها، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. يقول: فذنوب العباد وان عظمت فان عفو الله ومغفرته اعظم منها واعظم، فهي صغيره في جنب عفو الله ومغفرته جل وعلا. وفي صحيح الحاكم عن جابر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واذنوبا واذنوبا، مرتين او ثلاثه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي. فقالها، ثم قال له: عد تعال. ثم قال له: عد تعال. فقال له: قم فقد غفر الله لك. فهذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقيع من ذنوبه التي ارتكبها، وهو يقول: انا لا يغفر لي، انا اذنبت ذنوب لا تغفر، ذنوب عظام، ذنوب لسان، ذنوب ليست هينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه الى ان يدعو ربه جل وعلا بالمغفرة، وان يقول: اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي. فامره ان يكرر هذا ثلاث مرات، فلما كررها ثلاث مرات اخبره النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بان الله قد غفر له وان الله استجاب دعوته. هو كسب وربح وعبادة للعبد لكنك تغاشت الفضيلة. فالسنة هي الموالاة بين الطواف والسعي. إذا انتهى الإنسان من الطواف يخمم سعيا. إذا أحس بتعب أو مرض أو عجز أو شغل فيؤخره ليس عليه. لكن إذا لم يكن له عذر فالأفضل في حقه أن يوازي بينهما. يقول: ما هي مواطن إجابة الدعاء وهل منها عند نزول المطر وعند لقاء العدو؟ هل هذا صحيح؟ مثلا نعم صحيح. مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة وفي جوف الليل الآخر الثلث الآخر وعند لقاء العدو وعند نزول الغيث وفي مثل هذا المكان الذي نحن فيه. أفضل الأوقات وغيرها كله مظنة الإجابة، لكن المواطن التي ذكرناها هي أفضل الأوقات وأرجى من غيرها. وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله تعالى خيرا إلا أعطاه. وقيل إنها عند دخول الإمام إلى انتهاء الصلاة، وقيل في الجلسة بين الخطبتين، وقيل إنها بعد العصر، وقيل في آخر ساعة بعد العصر. والله أعلم بذلك لأنها من الساعات التي أخفيت كليلة القدر، فإنها في العشر الأواخر من رمضان وهي خير من عشرة. أن يدعو الإنسان ربه بكل شيء يريده ويتمناه غير المعصية؟ نقول نعم، ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم. الإثم هو الذي لا يجوز أن يدعو به، وأما الأشياء التي يريدها فيطلبها من الله، والله جل وعلا على كل شيء قدير، سواء كان من أمور الدين أو أمور الدنيا، سواء كان من أمر الآخرة أو أمر الدنيا. تطلبه أن يرزقك، تطلبه أن يوفقك في دراستك، تطلبه أن يصلح ولدك، تطلبه أن ييسر أمرك في معاملاتك وغير ذلك من الأمور. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شروط إجابة الدعاء، شروط إجابة الدعاء منها أن يكون الإنسان يدعو ربه بإخلاص، لا يكون فيه رياء ولا نفاق ولا سمعة، وأن يكون الإنسان حاضر القلب، قلبه واعي يعرف ماذا يريد، وأن يكون الإنسان على طهارة من الحدثين، وأن يكون الإنسان مستقبل سبلة. هذه أهم شروط إجابة الدعاء أو شروط الدعاء. يقول: هل الدعاء عند المنسجم المستجاب؟ ورد عن ابن عباس بأن الدعاء في المنسجم مستجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد ما طاف للوداع، والمنسجم هو ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود، مساحة قليلة لمقدار مترين حواقد. ومعنى